فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة أفطرت في رمضان لأنها كانت مرضعة لطفلها، وبعد ذلك الآن تقول قد حملت ولم تستطع القضاء، هل عليها كفارة لو أدركت رمضان الآخر؟ لا، تقضي بعد رمضان الآخر وليس عليها شيء، لأن هذا ما عذر، هذا عذر لها، أنها حملت عذر لها، فعليها القضاء فقط ولو تأخر. نعم.